ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. ما هو النوم؟ النوم هو النوم. أما بعضهم قال النوم غشة ثقيلة تلتبس بالدماغ فيفقد الإنسان وعيه. أنا عندي لو أتصور أن هذا هو النوم ما نمت. نعم، غشية ثقيلة تعدل الدماغ يفقد الإحساس. الله، سبحان الله، ما يمكن يجينا النوم وأنا أشعر بأن هذا هو النوم. النوم هو النوم. طيب نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وانظر للتعبير، لا تأخذه أي لا تغلبه. بينما البشر الأصحاء إيش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليهم. العوام يقولون النوم سلطان جائر ما يعرف ولا يرحم، متى جاء الإنسان لابد ينام. فهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، وهل ينام باختيار؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص. النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا. فلا يمكن أن يكون محتاجا أحد إلى إلا وهو ناقص. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلينا، وكامل القيومية. ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته، سمع، لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم. والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل محذوف، التقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها وجعلوا الله شركاء. طيب، الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام؟ أجيب لا، إذ لو نام لفاتت القيومية. فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.